الزمان والمكان، اسماء الزمان والمكان. إذا واصلت في قراءتها تقول اسم الزمان والمكان، اسم الزمان والمكان، يعني تحذف الألف لفظا. قال: وهما يصاغان للدلالة على زمان الفعل ومكانه. إذا أردت أن تشتق من المصدر لما يدل على مكان حدوث الفعل أو زمان حدوث الفعل، فهذا يسمى اسم الزمان واسم المكان. قال: فيصاغان من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، يعني على التفصيل الآتي. انتبه معي. أما وزن مفعل فيكون في حالين: متى تصوغ من الثلاثي على وزن مفعل، في حالين اسم زمان واسم مكان. الأول: إذا كان الفعل معتل الآخر، نحو مجرى وملهى من جرى ولها. نقول مجرى الماء مثلا، مجرى الماء، هذا مجرى الماء. هنا مجرى هذا اسم مكان، مجرى اسم مكان. وهل يصلح أن يكون اسم زمان؟ هل يصلح أن يكون اسم زمان؟ كيف؟ إذا دل على وقت جري الماء. فلو قلت لي مثلا: متى يجري الماء هنا؟ أقول: هذا مجرى الماء، لكن ما أدري لماذا لم يجري. هذا مجرى الماء، يعني هذا وقت جرياني، هذا وقت جرياني. واضح؟ طيب. وملها من لها، ملها مكان له، مكان له أو زمان له. هذا ملها الأولاد الآن مثلا، أي وقت له هنا. لو أني مثلا أنت معي فسمعنا الأولاد يلعبون وكذا، فقلت: ما هذا؟ أقول: هذا ملها الأولاد، أي جعلت للأولاد هذا الوقت يلعبون فيه. فاللفظ نفسه يكون اسم زمان ويكون اسم زمان، يكون اسم زمان ويكون اسم مكان. ما الذي يحدد ذلك؟ السياق. الذي يحدد ذلك السياق. لو قلت لك مثلا: هذا هو المسعى، هذا هو المسعى، فهذا يحتمل أن يكون اسم زمان ويحتمل أن يكون اسم مكان. كلمة مسعى يحتمل أن يكون اسم زمان ويحتمل أن يكون اسم مكان. والذي يحدد لنا ذلك هو القرينة، السياق، يعني السياق. فإذا وجدت قرينة تدل على أن المراد المكان فتقول: إذن هذا اسم مكان. لو كنا مثلا في المسعى بين الصفا والمروة مثلا، فقلت لك: هذا هو المسعى. سألت: أين المسعى؟ أقول: هذا هو المسعى. أنت سألت بأين، يعني عن المكان. وإذا كان السؤال مثلا بمتى، إذا كان السؤال بمتى فقلت لي: متى سنسعى؟ أقول: هذا مسعانا، أي هذا وقت سعينا. فهنا اسم زمان. واضح؟ طيب. هذا إذا كان الفعل معتل الآخر فيكون على وزن مفعل مجرى. هات لي أمثلة غير مجرى وملها ومسعى. ها، مصفى، مصفى مكان تصفية يعني. نعم أحسنت، أو زمان ذلك. مرمى، مرمى مفعل. منأى، منأى مقهى. نعم، والقهوة في الأصل هي القهوة، في أصل اللغة يقولون تأتي بمعنى الخمر كذا. نعم. مرعى، ها، مسعى ذكرناها. يعني هي، طيب، يمكن تأخذ من شرى، يمكن تأخذ من شرى، لا بأس. مأوى ذكر صح؟ في ماذا؟ طيب، مخبى، نعم، مضحى، نعم أحسن. طيب، ملعب، ملعب، نعم، هذا سيأتينا. انظر، قال: الثاني إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها. إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها نحو مشرب ويلعب وملعب. هذا حصل سبق قلم. مشرب وملعب، من يشرب ويلعب؟ نحو مشرب وملعب، من يشرب ويلعب. انظر معي في الفعل شرب مضارعه يشرب ولعب يلعب، إذن مفتوح العين في المضارع، مفتوح العين، فهنا يأتي اسم المكان واسم الزمان منه على مفعل. شرب يشرب مشرب، ولعب يلعب ملعب. فالملعب هذا يعني اسم عربي بمعنى اسم مكان، اسم مكان، هذا تسميتهم للمكان الذي يلعبون فيه بالملعب. ومدخل ومخرج، من يدخل ويخرج، لأننا قلنا سواء كان مفتوح العين أو مضمومها، فيدخل دخل يدخل فنقول مدخل، وخرج يخرج مخرج. طيب هات لي أمثلة على مفتوح العين أو مضمومها غير هذه. يعني ينظر، نريد ألفاظ مستعملة أحسن. مذبح ذبح يذبح، مذبح مسكن سكن يسكن مسكن، معلم نعم من العلامة يعني نعم، مسجد سجد يسجد مسجد. ليس كل ما كان على هذا الوزن فإنه يأتي على وزن مفعل، هو هذا الأصل، لكن هناك ألفاظ شاذة. هذا مسجد خرج عن القياس، خرج عن القياس، بلى من السجود نعم. محرم يعني مكان، مكان إيش أو زمان ماذا؟ نقول فلان محرم، لا لا، ليس أي شيء على وزن مفعل فهو اسم مكان أو اسم زمان. نريد مكانا لشيء أو زمان المطعم نعم أحسن. مركب ركب يركب، مجمع جمع يجمع، مكسب كسب، لا مكسب سيكون مكسب نعم، مسبح سبح يسبح، أحسنتم. إذن نقول يكون على وزن مفعل في حالين، الأول إذا كان فعله معتل الآخر، إذا كان فعله معتل الآخر، والثاني إذا كان مضارعه على يفعل أو يفعل، يعني على مفتوح العين أو مضمومها. طيب انتبه معي، قلنا هناك ألفاظ شاذة لم تذكر هنا، طبعا هناك ألفاظ شاذة فهذه تحفظ ولا يقاس عليها. طيب هذا السؤال عند أخينا حبيب، وقل ربي أدخلني مدخل، ما قال مدخل، ليش؟ ألم نقول بأن مدخل مما هو معنا هنا، ذكرنا مدخل من يدخل، انظر مدخل من يدخل مذكورة هنا. طيب مدخل وفي الآية مدخل، من عنده جواب آخر؟ ها عند إبراهيم، هات ها هات. أحسن، الكلام هنا عن الثلاثي، والذي في الآية من الرباعي، والذي من الرباعي أو الخماسي أو السداسي سيأتي معنا أنه على وزن اسم المفعول، على وزن اسم المفعول سيأتي قريبا. طيب قال وأما وزن مفعل فيكون في حالين أيضا، إذا كان الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة، إذا كان الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة، نحو منزل ومجلس، من ينزل ويجلس. الآن نزل ينزل فنقول منزل، الفعل صحيح الآخر وعينه مكسورة، ينزل واضح، ما معنى هذا يا فيصل؟ نزل ينزل، الفعل صحيح الآخر صح، عينه مكسورة في المضارع ينزل، إذن يأتي اسم المكان واسم الزمان منه على مفعل، إذن منزل. وهكذا جلس يجلس مجلس. ها مثال آخر، خرج يخرج، انظروا مكسور صح مكسور. عرض يعرض، فهذا معرض. أحسنت، نحن نقول معرض. نعم لا، صعد هذا مكسور في الماضي ليس في المضارع. في المضارع يصعد فنقول مصعد. نعم ها يضرب مضرب. أحسنت، يضرب مضرب، سهل أليس كذلك؟ صلح يصلح، صلح يصلح. نعم ها مثال غير هذا ها، مصرف، مصرف، صرف يصرف، فهذا مصرف. طيب الثاني، إذا كان مثالا صحيح الآخر. إذا كان مثالا، ما معنى المثال يا محمد؟ ما كان أوله حرف علة، يعني فاءه حرف علة، لكن بشرط أن يكون صحيح الآخر، بمعنى لا يكون اجتمع فيه أنه مثال لفيف، لفيف مفروق، لأن اللفيف المفروق هو مثال وزيادة. اللفيف المفروق هو مثال وزيادة، فخص باسم وهو اللفيف، لكن هذا لابد أن يكون صحيح الآخر. قال نحو إن موعدهم الصبح، موعد وعد مثال صحيح الآخر، صح مثال صحيح الآخر، فتقول موعد إن موعدهم الصبح. إن موعدهم هذا اسم مكان أو اسم زمان يا ماجد؟ في الآية، في الآية زمان. نعم طيب، ومولد فلان، متى مولدك؟ مولدك، فولد أو ولد يلد، إذن هو مثال صحيح الآخر هكذا، فنقول مولد، نقول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ينطقون بها على الصواب هكذا. فماذا يعربون في اللفظ ويلحنون في المعنى. والمورد العذب مثلا، المورد ورد يرد مورد، إذن إذا كان مثالا صحيح الآخر مورد. نعم هذه كلها تصلح أن تكون زمانا، تصلح أن تكون مكانا، لكن بحسب السياق. ففي الآية مثلا إن موعدهم الصبح هذا زمان، فهذا من الثلاثي. قال وأما من غير الثلاثي، وهذا سهل جدا، وأما من غير الثلاثي فيصاغان على وزن اسم المفعول. فالسؤال عند أخينا خليل، اسم المفعول من غير الثلاثي كيف نصوغه؟ نعم أن نأتي بالمضارع ونقلب أوله من المضمومة ونفتح ما قبل الآخر. إذن في غير الثلاثي اسم المفعول واسم المكان واسم الزمان كلها على وزن واحد، كلها على وزن واحد، وبقي شيء آخر لم نذكره هنا في هذا المختصر. طيب قال نحو مصلى العيد، صلى فعل ثلاثي، ثلاثي أو رباعي؟ رباعي، رباعي، أكثر من الثلاثي. فصلى يصلي، يصلي، نقلب أوله ميما هي مضمومة هنا، ثم نفتح ما قبل الآخر. مصلى، مصلى، فمصلى يأتي اسم مفعول ويأتي اسم زمان ويأتي اسم مكان. ومستشفى النور، استشفى، يستشفي، فتقلب أوله ميما وتفتح ما قبل الآخر، تقلب أوله ميما مضمومة، مستشفى. مثال آخر، ها مستخرج، مستصفى، مستودع، وهو ها مستسقى، منطلق. نعم ونحو ذلك، واضح كما مر معنا في اسم المفعول. إذن لخص لنا هذا يا أخانا علي بسرعة، لخص لنا اسم الزمان والمكان. الظاهر سهل، أول نقول أولا معنا من الثلاثي ومن غير الثلاثي. ابدأ لنا بغير الثلاثي. غير الثلاثي اسم الزمان والمكان منه على وزن ماذا؟ من غير الثلاثي الأخير. نعم، على وزن اسم المفعول. وأما من الثلاثي فنقول إما أن يكون على وزن مفعل أو على وزن مفعل، على وزن مفعل أو على وزن مفعل. فيكون على وزن مفعل في حالين، الأول أو الأولى، أحسن، إذا كان معتل الآخر ليس الآخر، معتل الآخر مثل قلنا مجرى وملهى ونحو ذلك، أو ثاني إذا كان نعم أو مضمومها، إذا كان مضارع مفتوح العين أو مضمومها. ومتى يكون على وزن مفعل؟ إذا كان عند غيرك، إذا كان صحيح الآخر مطلقة وعينه مكسورة أي في المضارع، نعم. والثانية، الحال الثانية إذا كان مثالا صحيح الآخر،